والقول قولك في نفاذ المال واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال. الوقوف يعني الأوقاف. نعم. واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال. فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إفضال. يروى عن الحنفية أنهم لا يرون الوقف ويقولون المال ما يوقف، إنما المال يصرف، ويقول يقال هذا عن الحنفية. نعم. واحتل على أكل الوقوف فإنها مثل السوائب ربة الإهمال. فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال. حتى ولو قال أبو حنيفة هذا رحمه الله فإنه مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الوقف، رغب فيه، الصحابة وقفوا أوقافا، وأتباعهم وقفوا أوقافا، لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا أولها، الصدقة الجارية هي الوقف. نعم. فأبو حنيفة عنده هي باطل في الأصل لم تحتج إلى إبطال. الحنفية يوقفون الآن يصحون الأوقاف، ما أكلوها ولا نقضوها. نعم. فالمال مال ضائع أربابه هلكوا، فخذ منه بلا مكيال. وإذا تصح بحكم قاض عادل فشروطها صارت إلى اضمحلال. قد عطل الناس الشروط وأهملوا مقصودها، فالكل في إهمال. وتمام ذاك قضاتنا وشهودنا، فاسأل بهم ذا خبرة بالحال. أما الشهود فهم عدول عن طريق العدل في الأقوال والأفعال، زورا وتتميما وكتمانا وتلبيسا وإسرافا بأخذ نوالي. ينسى شهادته ويحلف أنه ناس لها، والقلب ذو إغفال. فإذا رأى المنقوش قال ذكرتها، يا للمذكر جئت بالآمال. ويقول قائلهم أخوض النار في نزر يسير، ذاك عين خبال. ثقل لي الميزان إني خائض للمنكبين أجر بالأغلال. أما القضاة فقد تواتر عنهم ما قد سمعت، فلا تفه بمقالي. ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك فاسق أو كافر في الحال؟ فإذا استغثت أغثت بالجلد الذي قد طرقوه كمثل طرق نعال. فيقول طق فتقول قط فتعارضا، ويكون قول الجلد ذا إعمال. فأجارك الرحمن من ضرب ومن عرض ومن كذب وسوء مقال. هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى دين الرسول، وذا من الأهوال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. والله لو عرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال. إلا التي منها يوافق حكمه، فهو الذي يلقاه بالإقبال. أحكامه عدل وحق كلها، في رحمة ومصالح وجلال. حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. والله لو عرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال. لو عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا التي منها يوافق حكمه، فهو الذي يلقاه بالإقبال. أحكامه عدل وحق كلها، في رحمة ومصالح وجلال. صالح هي رحمة ومصالح. أحكامه عدل وحق كلها،